بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا مجددا مع الحلقة الرابعة من سلسلة تحفة الأشراف في تفسير سورة الأحقاف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. هذا قول الكفار يقصه لنا الله عز وجل عن المؤمنين بالقرآن، يقولون: لو كان هذا القرآن خيرا ما سبقنا إليه أرازلنا، ما سبقنا إليه ضعفتنا، ما سبقنا إليه سفهاؤنا وعبيدنا. يقصدون بلالا وعمارا وصهيبا وخبابا رضي الله عنهم وأشباههم وأضرابهم من المستضعفين. كانوا يعتقدون، يتوهمون أن لهم عند الله وجاهة، وأنه له بهم عناية، فما بال هؤلاء المستضعفين يسبقون إلى شيء. لو كان هذا القرآن خيرا لكنا نحن السابقين. هذا من جنس قول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقد غلطوا في ذلك غلطا فاحشا، وأخطأوا خطأ كبيرا عظيما. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. كم كانوا يتمنون أو يدعون إلى طرد هؤلاء الصحابة الأجلاء الضعفة من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليجلسوا إليه. لا يريد أن يجمعهم مع هؤلاء مجلس. يأنف هؤلاء الملأ الذين استكبروا، يأنفوا أن يجالسوا هؤلاء الصحابة من المستضعفين، من الضعفة، من الفقراء، من المساكين، من العبيد والرقيق. الله جل وعلا نبه نبيه فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفة، اجعلهم خاصتك وجلساءك، كقول الله سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا شأن المشركين. أما الموفقون المهتدون أهل السنة والجماعة يقولون في كل فعل أو قول لم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم إنه بدعة، يقولون: لو كان خيرا لسبقونا إليه. مش لو كان خيرا ما سبقونا إليه، بالعكس، لو كان خيرا لسبقونا إليه. لا، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها، لم يتركوا أمرا من أمور الخير إلا وبادروا إليه، وكانوا أسبق الناس إليه، وكانوا أولى الناس به. هذا هو سبيل المؤمنين الذي هدى الله إليه صلحاء عباده على مدار القرون. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا معيار تقيس به المعتقدات والأقوال والأفعال والمواقف. لا تظن أن القرآن والسنة حفظ كنصوص فقط، بل حفظ الفهم الصحيح الراشد لنصوص الوحيين قرآنا وسنة صحيحة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. سبيل المؤمنين. استدل الشافعي رحمه الله بهذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. استدل بها على حجية الإجماع، وأن من لم يكن على سبيل المؤمنين فقد خرج من السنة إلى البدعة ومن الجماعة إلى الفرقة. في تعبير دايما نقوله في تدريسنا وتعليمنا لأحبابنا وطلابنا: المرجع الكتاب والسنة كما فهمهما سلف هذه الأمة. هذه ليست إضافة ديكورية نزين بها الكلام، إضافة حقيقية مقصودة. كما فهمهما سلف هذه الأمة، فما أجمعوا عليه من فهم الكتاب والسنة فلا يجوز لنا الخروج عنه بحال من الأحوال بحجة تجديد أو اجتهاد أو ابتكار أو تجديد الخطاب الديني أو نحوه. لا ورب البيت، إذا كان هذا يخالف ما عليه سلفنا الصالح ما اجتمعت عليه كلمتهم فلا شك أن خلاف ذلك ضلالة وبدعة. وما أكثر هؤلاء الذين يفتقون في الإسلام فتوقا عظيمة، يخلقون فيه خروقا عظيمة بدعوى التجديد والاستنارة والاجتهاد والتطوير ونحوه. ما أجمع عليه السلف الصالح، ما أجمعت عليه الأمة عبر القرون هو الحق، ومن خالفه وجهل من مضى وضلل قولهم وسفه اجتهادهم فهو الأحق بوصف الجهالة والضلالة والتسفيه. القرآن والسنة كما فهمهما سلف هذه الأمة، هذا معيار أمسك به في يدك تحاكم به الأقوال والأفعال والمواقف. إذا رأيت من يكفر الناس بالذنوب والمعاصي، من يكفر أهل المعاصي، فسل نفسك: هل كان هذا سبيل المؤمنين عبر القرون؟ هل كان هذا موقف أهل السنة والجماعة على مدار القرون؟ من الذي سبق بهذا القول في التاريخ؟ إنهم الخوارج. فمعنى هذا أنهم خرجوا عن الصراط المستقيم وخرجوا عن الجادة. حتى إذا لم تعرف الأدلة التفصيلية على نقض باطلهم وضحض شبهاتهم، يكفي أن تعرف أن هذه المقولة استقل بها الخوارج عبر القرون، لم يقل بها غيرهم. يكفي هذا في التدليل على بطلانها. في سبعينات القرن الماضي عندما نبتت نابتة وتبنت القول بالتوقف في عموم المسلمين وعدم الشهادة لهم بالإسلام، وهم يصلون ويصومون ويزكون ويؤدون شعائر الدين بحجة أن هناك شركيات شائعة، وأن هناك حكم غير ما أنزل الله على مستوى المجتمع، وأن هناك إقرار جملي لهذه المناكر، فهذا أدى بهم إلى التشكيك في إيمان الناس جميعا، وهجر مساجد المسلمين فلا يصلون فيها جمعة ولا جماعة. لما فتشنا في التاريخ من الذي سبق إلى هذا القول، الأخلصية الثعالبة إحدى فرق الخوارج، فالذين توقفوا في الشهادة للمسلمين بإسلامهم وهم يرونهم يصلون ويصومون ويتصدقون ويركعون ويسجدون ويشهدون لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة ويتبرؤون من كل دين يخالف دين الإسلام، هذه إحدى فرق الخوارج عبر التاريخ وليس لنا مثل السوء. فالخوارج كلاب أهل النار، وإذ لم يهتدوا به أي بالقرآن فسيقولون هذا إفك قديم. طبعا هذا قول المشركين والكافرين والخراصين والمفترين، يقولون هذا إفك قديم، كذب قديم مأثور عن الأقدمين، يتنقصون القرآن وأهله، الكبر إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، والكبر بطر الحق وغض الناس، كما قال تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ثم قال تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. أي من قبل هذا الكتاب، من قبل القرآن، كتاب موسى وهو التوراة، أنزله الله ليكون إماما لبني إسرائيل يأتمون به ورحمة لهم، وتتمة الكتاب أنزلناه عليه، أي أنزلنا عليهم هذا القرآن كما أنزلنا من قبل على قوم موسى التوراة. وهذا أي القرآن كتاب مصدق لسانا عربيا، مصدق لما قبله من الكتب، وهو بلسان عربي فصيح بين واضح، لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، مشتمل على النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين. المقصود من هذه الجملة الكريمة الرد على قولهم في القرآن هذا إفك قديم. كيف يكون القرآن إفكا قديما؟ كيف تصفونه بذلك مع أنه قد سبقه كتاب موسى الذي تعرفونه، والذي وافق القرآن في الأمر بإخلاص العبادة لله وحده، وفي الدعوة إلى أمهات الفضائل والفرائض، وفي النهي عن أمهات المناكر والفواحش، واتفق في كثير من أصول الشرائع. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، أي هذا القرآن الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لكتاب موسى الذي هو إمام ورحمة، بل ومصدق لغيره من الكتب السماوية السابقة وأمين عليها، وقد أنزلناه بلسان عربي مبين امتنانا منا على من بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. وبالنسبة لعلاقتنا بالكتب السماوية السابقة، يجب علينا أن نؤمن بأصل تنزيلها من عند الله عز وجل، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي آمنت بكتب الله كلها. نؤمن بأصل التوراة المنزلة من عند الله، بأصل الإنجيل المنزل من عند الله، بأصل الزبور المنزل من عند الله، بأصل صحف إبراهيم وموسى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لقد أمر الله نبيه بذلك فقال: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وأمر المؤمنين بذلك كما أمر نبيا، قال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في هذه الكتب قطعا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فصحيح البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفة. القرآن الكريم مصدق لما مضى من الكتب ومهيمن عليها. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم، مؤكد لما عندهم من البشارات بالنبوة وغيرها. وبعض أهل الكتاب يعرفون هذا ويصدقون بالقرآن ويؤمنون به، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم أي القرآن، وما أنزل إليهم أي التوراة والإنجيل، خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب، وهؤلاء يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. القرآن الكريم أثنى على الكتب السماوية السابقة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا إلى آخر الآية، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، يعني ثناء الله جل وعلا على الكتب السماوية السابقة لأنها منزلة من عندي، هذا قبل تحريفها وقبل تبديلها. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. مسألة مهمة جدا أن القرآن مهيمن على ما سبق من كتب ومن شرائع وناسخ لها. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. الشرائع السابقة مع القرآن الكريم حالة من ثلاث حالات: ما ورد الشرع بتصديقه فهو من الشرع، ما كذبه الشرع أو نسخه فلا نتعبد به ولا نعتقده أبدا لنسخ لتجزيم القرآن له أو لنسخه، ما سكت عنه الشارع ولا يترتب عليه تكليف فلا بأس أن نحدث الناس به، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا لا نصدق به ولا نكذب به حتى لا نصدق بباطل وحتى لا نكذب بحق، حتى لا نصدق بباطل وحتى لا نكذب بحق. نسخ القرآن للكتب السماوية السابقة، نسخ الشريعة الإسلامية لما سبقها من الشرائع، نسخ ملة الإسلام لما سبقها من الملل. لقد روي أن عمر بن الخطاب